المقامة السادسة والثلاثون، المقامة الملطية. أخبر الحارث بن همام قال: أنخت بملطية مطية البين وحقيبتي ملأى من العين، فجعلت هي الجيراي مذ ألقيت بها عصاي أن أتورد موارد المرح وأتصيد شوارد الملح، فلم يفدني بها منظر ولا مسمع ولا خلا مني ملعب ولا مرتع، حتى إذا لم يبق لي فيها مأرب ولا في الثواء بها مرغب، عمدت لإنفاق الذهب في ابتياع الأهب. فلما أكملت الإعداد وتهيأ الظعن منها أوكاد، رأيت تسعة رهط قد سبأوا قهوة وارتبأوا ربوة، ودماثتهم قيد الألحاظ وفكاهتهم حلوة الألفاظ. فنحوتهم طلبا لمنادمتهم لا لمدامتهم، وشغفا بممازجتهم لا بزجاجتهم. فلما انتظمت عاشرهم وأضحيت معاشرهم، ألفيتهم أبناء علات وقذائف فلوات، إلا أن لحمة الأدب قد ألفت شملهم ألفة النسب وساوت بينهم في الرتب، حتى لاحوا مثل كواكب الجوزاء وكالجملة المتناسبة الأجزاء. فأبهجني الاهتداء إليهم، وأحمدت الطالع الذي أطلعني عليهم، وطفقت أفيض بقدحي مع قداحهم وأستشفي برياحهم لا براحهم، حتى أدتنا شجون المفاوضة إلى التحاجي بالمقايضة، كقولك إذا عنيت به الكرامات، الكرامات ما مثل النوم فات. فأنشأنا نجل السها والقمر، ونجني الشوك والثمر، وبينا نحن ننشر القشيب والرث، وننشل السمين والغث، طلع علينا شيخ قد ذهب حبره وسبره، وبقي خبره وسبره، فمثل مثول من يسمع وينظر ويلتقط ما ننثر، إلى أن نفضت الأكياس وحصحص الياس. فلما رأى إجبال القرائح وإكداء الماتح والمائح، جمع أذياله وولانا قذاله وقال: ما كل سوداء تمرة ولا كل صهباء خمرة. فاعتلقنا به اعتلاق الحرباء بالأعواد، وضربنا دون وجهته بالأسداد، وقلنا له: إن دواء الشق أن يحاص، وإلا فالقصاص القصاص، فلا تطمع في أن تجرح وتنهر الفتق وتسرح. فلوى عنانه راجعا، ثم جثم بمكانه راصعا وقال: أما إذا استثرتموني بالبحث فسأحكم حكم سليمان في الحرف. اعلموا يا ذوي الشمائل الأدبية والشمول الذهبية، أن وضع الأحجية لامتحان الألمعية واستخراج الخبية الخفية، وشرطها أن تكون ذات مماثلة حقيقية وألفاظ معنوية ولطيفة أدبية. فمتى نافت هذا النمط ضاهت السقط ولم تدخل الصفط، ولم أركم حافظتم على هذه الحدود ولا مستم بين المقبول والمردود. فقلنا له: صدقت، فكلنا من لبابك وأفض علينا من عبابك. فقال: أفعل لئلا يرتاب المبطلون ويظنوا بي الظنون. ثم قابل ناظورة القوم وقال: يا من سمى بذكاء في الفضل واهر الزناد، ماذا يماثل قولي جوع أمد بزاد؟ ثم ضحك إلى الثاني وأنشد: يا ذا الذي فاق فضلا ولم يدنسه شين، ما مثل قول المهاجي ظهر أصابته عين. ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول: يا من نتائج فكره مثل النقود الجائزة، ما مثل قولك للذي حاجيت صادف جائزة. ثم أتلع إلى الرابع وقال: أيا مستنبط الغامض من لغز وإضمار، ألكشف لي ما مثل تناول ألف دينار. ثم رمى الخامس ببصره وأنشد: يا أيها هذا الألمعي أخو الذكاء المنجلي، ما مثل أهمل حلية بين هديت وعجلي. ثم التفت إلى السادس وقال: يا من تقصر عن مداه خطام جاره وتضعف، ما مثل قولك للذي أضحى يحاجي ككف في كفف. ثم خلج السابع بحاجبه وقال: يا من له فطنة تجلت ورتبة في الذكاء جلت، بين فما زلت ذا بيان، ما مثل قول الشقيق أفلت. ثم استنصت الثامن وأنشده: يا من حدائق فضله مطلولة الأزهار غضة، ما مثل قولك للمحاجي ذي الحجى ما اختار فضة. ثم حدج التاسع ببصره وقال: يا من يشار إليه في القلب الذكي وفي البراعة، أوضح لنا ما مثل قولك للمحاجي